لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا في الأيام المقبلة. هكذا صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بشأن غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة. يأتي هذا التصريح في حين تزداد المخاوف يوما بعد يوم من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، على الرغم من المساعي الدولية لتفادي التصعيد العسكري. ميدانياً حشدت كل من روسيا وأوكرانيا قواتها العسكرية على الحدود، وعزز حلف شمال الأطلسي دفاعاته في أوروبا الشرقية ووضع قواته في حالة تأهب. فكيف اندلعت هذه الأزمة؟ وما هي أهم تداعيات هذه الحرب في حين اندلاعها على البلدين والمنطقة ككل؟ حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نعود فيها على أبرز محطات الأزمة الأوكرانية مع ضيفنا المختص في الشؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية التونسي الأسبق السيد أحمد ونيس. أهلا بكم، معكم براء صليبي. مخاوف متزايدة يوما بعد يوم من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، على الرغم من المساعي الدولية لتفادي التصعيد العسكري، في خضم فشل الجهود الأوروبية لتخفيف التوتر في هذا الصراع. الولايات المتحدة قالت إن غزوا روسيا لأوكرانيا قد يحدث في أي وقت، كما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بشأن غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن الأوان لم يفت لإحلال الدبلوماسية بين الطرفين. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في شرق أوكرانيا وظهور تقارير من البنتاغون تثبت بأن 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية. وفي تحرك غير متوقع ينمي المخاوف من أن تستخدمه موسكو ذريعة لتبرير غزو شامل لأوكرانيا، كدس الانفصاليون المدعومون من روسيا المدنيين في الحافلات لإجلائهم من المنطقتين المتمردتين في شرق أوكرانيا. وسمعت صافرات الإنذار في دونيتسك بعد أن أعلنت هي والمنطقة الأخرى لوهانسك عن إجلاء المدنيين إلى روسيا، على أن يتم نقل النساء والأطفال والمسنين أولاً. وبعد ساعات انفجرت سيارة جيب روسية من طراز UAZ أمام مقر حكومة المتمردين في مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي تحمل نفس الاسم. وشهدت السيارة وقد تناثرت حولها شظايا فيما طارت إحدى عجلاتها جراء الانفجار. ويقدر السكان المدنيون الذين يعيشون في المنطقتين اللتين يسيطر عليهما المتمردون بشرق أوكرانيا بعدة ملايين، معظمهم ناطقون بالروسية وكثير منهم حاصلون بالفعل على الجنسية الروسية. روسيا تحاول دفع الجيش الأوكراني لمهاجمة الانفصاليين، هذا ما اتهم به أوليسكي دانيلوف أكبر مسؤول أمني في أوكرانيا. اتهم روسيا بالقيام باستفزازات في شرق أوكرانيا في محاولة لدفع الجيش الأوكراني إلى الرد، لكنه أضاف أن أوكرانيا ستتمسك بالوسائل السلمية لنزع فتيل الأزمة. وفي إيجاز مشترك قالت إيرينا فيريتشوك الوزيرة المسؤولة عن توحيد ما تسميه كييف الأراضي المحتلة مؤقتاً إن روسيا تحاول إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات. وأضاف دانيلوف إن أوكرانيا ليس لديها خطط لاستخدام القوة في تحرير الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد، مضيفاً أن غزواً روسياً شاملاً لبلاده غير مرجح. وتبادلت الحكومة في كييف والانفصاليون تبادلوا الاتهامات بالمسؤولية، وتقول دول غربية إن القصف الذي بدأ الخميس الماضي واحتدم في اليوم التالي يأتي في سياق ذريعة تختلقها حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا. وفي عودة على بداية هذا التوتر، سألنا ضيفنا الوزير التونسي السابق السيد أحمد ونيس ما هي أصول أو الأسباب العميقة لهذه الأزمة؟ المنطلق هو تفجر دولة الاتحاد السوفيتي اللي كانت تشمل 15 جمهورية، وانفصلت جمهورية أوكرانيا عن جمهورية روسيا اللي كان اسمها اتحاد روسي هي. فهذا الانفصال كان أزمة لبعض مناطق وأهالي تسكنك المناطق هذيك اللي من أصل روسي ويتكلمون لغة روسية. من جملة المناطق هذه واحدة منها اللي هي متسعة معنا أرضيا على نهر الدون، يعني دنيبر بالمعنى الروسي، اللي هي جات ما بين الدولتين. فتطورت أوكرانيا باستقلالها، لكن عند انتخاب رئيس كان ميال لمنطقة الدون، هذه الدون باس يعني الباسان دو دون، فهمت، ولوهانسك اللي هي مدينة كذلك بجوارها، فهمت، رئيس مرشح كان ميال للمنطقة هذه اللي هي ناطقة باللغة الروسية ويسكنها وتسكنها أقليات من أصل روسي. الرئيس هذا اسمه يانوكوفيتش، وقع انتخابه مرة أولى، ثم وقع أزمات، لما أعيد انتخابه سقط. فقعدت منطقة الدون هذه الدونباس قعدت ميالة إلى روسيا. ففي عام 2014 عملت ثورة بينها بين أهليها وقررت استقلاليتها من الدولة الأصل اللي هي دولة أوكرانيا، وأصبحت ميالة إلى روسيا. وكانت الجيوش الروسية دون معناها أن تكون لابسة الظواهر بتاع الجيش الروسي، يعني جيوش خفية، ساعدت هالمنطقة هذه لكسب استقلاليتها من أوكرانيا. وقعدت المنطقة هذه تدعي بأنها مستقلة وروسيا معترفة بها، وهي لا تزال تخلق معناها منطقة تطالب باستقلاليتها من الدولة الأوكرانية شمولا. فالغرب الأوروبي ساعد وحدة ترابية أوكرانية، وروسيا تقول أنا ما عنديش تدخل فيها، لكن يلزمكم تحترموا الإرادة القاعدية الشعبية متاع منطقة الدونباس، دونباس ولوهانسك، اللي هما أعلنوا على استقلالهم الداخلي. فالأصل معناها اللي يعود إلى 2004 و2010 تأكد في عام 2014 لما الثورة الميدانية في أوكرانيا بدلت الرئيس معناها اللي كان ميال إلى روسيا واستبدلته برئيس جديد اللي ما يعترفش بالانفصاليين متاع دونباس ولوهانسك. هذا الأصل، هذا اللي انطلق. فتمت مفاوضات بعد 2014، تمت في بيلوروسيا، مينسك يعني عاصمة بيلوروسيا، وبعض محطات منها في فرنسا في باريس. والمهم هو أن ما بين دول أوروبا الغربية وأوكرانيا من شيرة، وما بين هؤلاء الانفصاليين وروسيا من شيرة أخرى، اتفقوا أنهم باش يستعيدوا احترام إرادة الشعوب ووحدة التراب الأوكراني. فقاعدة الأزمة ما تطبقتش، يعني الاتفاقيات اللي وصلوا لها ما تحققتش ميدانيا، وقاعدة دمالة معناها قائمة بيناتهم. فالأصل هو هذا. إنه أكبر حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية. في ظل انتشار القلق في الأسواق العالمية والأزمة الدبلوماسية التي تخيم على أوروبا، قالت روسيا إنها بدأت في سحب قواتها من منطقة الحدود مع أوكرانيا. في المقابل تقول الولايات المتحدة إن روسيا التي أعلنت بدء سحب قواتها فعلت النقيض من ذلك تماما، وزادت القوات التي تهدد جارتها إلى ما بين 169 إلى 190 ألف جندي، ارتفاعاً من 100,000 في نهاية يناير كانون الثاني. وتخشى الدول الغربية من صراع على نطاق لم تشهده أوروبا على الأقل منذ حرب يوغوسلافيا والشيشان في تسعينيات القرن الماضي، اللتين أسفرتا عن مقتل مئات الآلاف وفرار الملايين. وتعتبر أوكرانيا ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث المساحة بعد روسيا، ويبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة. فهمنا من السيد أحمد ونيس أصل الأزمة، لكن ما هي الأسباب أو الأطراف التي زادت في حدة هذه الأزمة؟ نستمع إليه. ينضاف عليه أن ألمانيا اتفقت مع روسيا لمد أنبوب غاز أول عبر بحر البلطيق وبدأ يخدم أنبوب الغاز هذا ويزود ألمانيا بحاجياتها العظيمة من الغاز دون أن يمر تقليديا من أرض أوكرانيا، بحيث أوكرانيا اعتبرت نفسها بدأت تتهمش في اقتصادياتها لأنها كانت تستفيد من عبور أنبوب الغاز اللي زود أوروبا الغربية انطلاقا من روسيا. فقعد الأنبوب القديم، لكن الأنبوب الجديد اللي مر بين روسيا وألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق بدأ يهمش في دور أوكرانيا ومورداتها من نصيبها من الغاز العابر في ترابها. فإضافة إلى الأنبوب الأول اللي بدأ يخدم، ثم أنبوب ثاني بدأ الشروع فيه وتو انتهى ماديا، لكن ما انطلقش في تزويد ألمانيا من جديد معناه بكميات إضافية من الغاز. فهالأنبوب الجديد هذا ستريم 2، نار ستريم 2، يخلق مشكل بالنسبة لأوروبا الغربية، بالنسبة لأوكرانيا، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن لو ينطلق الأنبوب الشمالي ستريم هذا الثاني في تحقيق التزويد الإضافي بالغاز إلى ألمانيا، سيخلق معناها أرضية هيكلية ما بين روسيا وأوروبا الغربية عموما وروسيا وألمانيا بصفة خاصة، اللي يجعل من القلعة الأوروبية قلعة مصالح متحدة، بحيث الانقسام بين روسيا من شيرة وبقية أوروبا الغربية من شيرة أخرى، الانقسام سيقع تجاوزه وتصبح القلعة الأوروبية شرقا وغربا قطب جديد أمام القوة الأمريكية. فأمريكا تسعى إلى كسر هالأنبوب الغاز الثاني حتى تقطع السبيل إلى وحدة استراتيجية واقتصادية وترابية جديدة توحد بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، يعني ما بين روسيا وأوروبا المتحدة اليوم وهي الليبرالية. فالعنصر الثاني اللي هو التزويد بالطاقة الغازية وهي طاقة مستقبلية مفضلة عن طاقة النفط والفحم، هذايا الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد باش تخلق أجواء تقعد فاصلة بين أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي اليوم وبين روسيا، وجد ألمانيا في الوسط اللي ألمانيا تسعى إلى تحقيق هالأنبوب، وأوكرانيا كذلك اللي ما تستفيدش من تزويد أوروبا بالغاز الروسي حيث أن الأنبوب يمر عبر البحر. فهذا العنصر الثاني. العنصر الثالث معناها أمريكا وأوروبا الاتحادية يسعوا إلى ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، هذا عنصر ثالث. لو تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو سيتوسع حلف الناتو اللي هو اليوم يتركب من 30 دولة أوروبية واثنين منها في أمريكا اللي هما الولايات المتحدة وكندا وغيرها، كلهم دول أوروبيين بما فيهم بريطانيا طبعا وبعض دول قليلة تقريبا خمسة خارجة حلف الناتو اللي ما قررت وأنا ما تنضمش إلى حلف الناتو. هذا مسألة بسيطة جدا، لكن المهم أن أغلبية دول أوروبا لو تنضم إلى حلف الناتو بما فيها أوكرانيا اللي هي تكسب متسع من الأراضي والثروات المنجمية العظيمة، ستتقوى حلف الناتو، وتبقى روسيا مستبعدة عن الحلف العسكري اللي هو حلف الناتو. هذا يخدم مصالح أمريكا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يفصل بين جناحي أوروبا. قال السفير الأمريكي مايكل كاربنتر في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا، هذه أكبر تعبئة عسكرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت أوكرانيا إن روسيا كانت تخطط لهجمات ترسم صورتها بنفسها، بما في ذلك لقطات فيديو مزيفة لغارة على منشأة كيميائية، وتوجيه اتهامات لا أساس لها لكييف باستفزازات في المنطقتين الانفصاليتين. وأعلن الجيش الأوكراني أن القوات لا تخطط لأي عمليات هجومية ولن تستخدم أسلحة إذا كان في ذلك تهديد للمدنيين المسالمين. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر ميونخ الأمني، قال إن روسيا بدلا من الانسحاب فعلت العكس، إذ نرى قوات إضافية تتجه إلى الحدود، بما في ذلك قوات متقدمة ستشارك في أي عدوان. ويهدد الغرب بفرض عقوبات اقتصادية أشد قسوة على موسكو في حالة غزوها لأوكرانيا. وقال بوتين الذي تخضع بلاده بالفعل لعقوبات منذ 2014، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الروسية إن الدول الغربية ربما تجد سبباً لفرض المزيد من العقوبات أياً كان ما تفعله روسيا. ولموسكو مجموعة من المطالب الأمنية، من بينها الحصول على وعد بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الأطلسي، لكن الغرب يقول إنه حق سيادي لأي دولة. لكن ما هي مطالب روسيا التي فشلت المساعي الدبلوماسية في تنفيذها لحلحلة هذه الأزمة؟ سيجيبنا عن هذا السؤال ضيفنا الوزير الأسبق التونسي السيد أحمد ونيس. المنطق الروسي هو أنه نحن نؤمن بأن ننتسب إلى قلعة أوروبية واحدة، أسرة أوروبية واحدة، ولا سبيل إلى العودة إلى الحرب الباردة وإعادة هيكلية جديدة تفصل بين شمال، بين غرب وشرق أوروبا. يجب نتعامل اقتصاديا ونتبادل الخبرات والثورات استجابة إلى مصالح الأمة الأوروبية الشاملة، ونخلق قوة عالمية. ها المطلب الروسي هذا هو في الواقع معناته يتجاوبوا معاه الأوروباويين جميعا، والبعض منهم لا يزال يحتاط من روسيا ويعتمد على الحسابات الأمريكية لإبقاء روسيا خارج الوحدة الهيكلية الأوروبية. اليوم نشاهد وأن مناسبة حرب أوكرانيا، يعني بقاء دونباس ولوهانسك في الأرض الأوكرانية أو سقوطها نهائيا وضمها إلى روسيا كما وقع ضم القرم، يعني شبه جزيرة القرم في سنة 2014 إلى التراب الروسي، المناسبة هذه لعسكرة الساحة الأوروبية، يعني بث الجو العسكري والتخوف من انطلاق حرب معنا في أوروبا، حتى تجمد معنا استعمال القناة الغازية اللي تزود أوروبا الغربية بالغاز الشرقي. فهذه المناسبة تساعد الحسابات الأمريكية وتتجاوب معها الدول الغربية الأوروبية اللي تطالب بالديمقراطية وبتطوير سياسي في داخل روسيا وفي علاقات روسيا بالاتحاد الأوروبي. هذا الانقسام ما زال ما تحسمش، واستعمال التهديد العسكري بانفجار حرب ضمن أوروبا يساعد على إبقاء الفصل نهائيا بين روسيا وبيلوروسيا من شيرة، وبقية أوكرانيا وأوروبا الغربية من شيرة أخرى. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.